بذكر مسير الشمس تسير ومغير مجرى القمر عن سنعه، وفالكون لحكمة وقدرة وتدبير اللي رفع 77 وضعه، ومقدر أجال المخاليق تقدير، أجال قربها والأخرى دفعه، ومنزل القرآن بشرى وتحذير وطب القلوب المؤمنة من وجعه، ومن صنعها الإنسان والجان والطير وكون جميع الكائنات وصنعه، اللي منع محد عطى بيدها الخير وعطيته لجات محد منعه. هذا وعندي للوجيه المسافير نصيحة يصغيلها من سمعه، نصيحة اللي قد حصل فيه تقصير ونفس الفتى تغويه لو ما ردعه، ما نكسب الجنة بجمع الدنانير إلا نرد نفوسنا عن طمعه، والموت فينا لو حصل فيه تأخير لحان يومك تلها وانتزعه. في ساعة معاد للعقل تفكير، لو وقفت ما عاد شيء نفعه، لو كان ربعك فوق راسك طوابير لو تجتمع ما ينفعك مجتمع، لو كان ربعك فوق راسك طوابير لو تجتمع ما ينفعك مجتمعها، وأول منازل الآخرة هي المناعير الحفرة اللي ما أدري ويش معها، تسمع القرع نعالهم وانت في البير، وعقب الوساع يضيق بك متسع، أما من الجنة تجيك التباشير ولا جهنم والحجر من ولاه. واذكر نهار يجمعون التقارير وكل يشوف أعمال هاللي جماعه، ويقال لك ما عاد فيها معاذير شف الحقائق والمعاذير دعه، ويقال لك ما عاد فيها معاذير شف الحقائق والمعاذير دعها، وما عاد يقبل في الخطأ منك تبرير، يقطف ثمار المزرعة من زرعها، فيسعد من وحد ولا خالف السير، واصل مناهيج السلف واتبعه، صلى الصلاة وطهر المال تطهير والنفس عن كل المعاصي رفعه، وصام رمضان وحج قبل المقادير، والرحم لو تقطع وصل ما قطعها، ولا اقتنى في وسط بيته تصاوير وكل أجهزة هدم العقيدة قلعه، ولا راح للكاهن ولا علق السيف، ولقمة ربا من خلقته ما ابتلعه. هذه مواعظ للنشامة وتذكير، وصابها رب العباد وشرعها، وتر للهوى وابليس في النفس تأثير، احفظ لنفسك عزها وامتناعها.